هذه الآية ذكرها الله عز وجل في سورة يوسف، وقد اختلف المفسرون فيها. الله عز وجل قال، يعني لو نبدأ بصدر الآية، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قال بعض العلماء إن هذا القول يعود على امرأة العزيز، أي أن القائل ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب امرأة العزيز، والذي يترجح عندي أن هذا غير صحيح، وإنما الأصل أن الله عز وجل لما أظهر براءة يوسف وقدم بين يدي الملك، قال يوسف، أراد يوسف أن يقول للناس أنني طلبت إعادة الأمر والنظر فيه غير ذي قبل، قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه، أي اعترفت أن الذنب كانت هي التي تقلدته وأن يوسف كان بريئا، قالت حصحص الحق يعني ظهر، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، المعنى أن يوسف يقول أنا فعلت ذلك وطلبت إعادة النظر في القضية وإعادة السؤال وكشف براءتي حتى يطمئن عزيز مصر أني لم أخنه في أهله، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ومحال في نظري أن تقول امرأة العزيز وهي كافرة هذه العبارات، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. أما قوله وما أبرئ نفسي، فليس المقصود أنه يتهمها، لكن هذا من تواضع الأنبياء، لأنه قال في الأول ربي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، ويتكلم عن النفس البشرية عموما أنها في الأصل تأمر بالسوء إلا ما رحم الله، ولا ريب أن يوسف ممن رحمهم الله.